بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل المواصلة في القراءة، في جملة في نسختنا بعدما قال ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، عندي في نسختي بل يعرف أو يعرف تحتمل بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. كان شيخنا رحمه الله يقول لو قال بل يحف كلامه بما يؤكد إرادة الحقيقة كان الكلام أحسن. ثم في بعض النسخ عندكم بل يقرن، تقرأت لنا بل يقترن، يقترن بعيدة، يقرن ممكن، يحف كلامه أيضا ممكن، وما دام يقرن موجودة في نسخة فتعتمد. هاشم قريت لنا يقترن، وجدت الجملة؟ يقترن؟ لا، الأحسن يقرن. ولو بل يقرن يعني المتكلم بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة. طيب، حتى النسخة التي طبعت عن ابن القيم، النسخة المحققة، الصعر المرسلة، النسخة المحققة، إذا كان كذلك محتمل أيضا تكون خطأ من الناسخ هناك. الظاهر بل يقرن بكلامه يعني المتكلم، هذا أحسن. وشيخنا كان يقول لو كانت العبارة، لأنه ما عنده نسخ الشيخ، يقول لو قال بل يحف كلامه بما يؤكد رضا الحقيقة أيضا صحيح، لكن ما دام وردت يقرن خلص نمشي عليها. نواصل. قال المصنف رحمه الله قوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد عنا من اشتغل عليه إلى عليه، سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشرب بضده ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدم العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ويؤمن مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر له ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يسلم فلا يسلم للمعارضة، فلا يتصور ويتعارض عقل صحيح ونقل صحيح أبدا. لك عقل صحيح ولا عقل صحيح؟ عقل صحيح. عقل صريح، نعم. فلا يتصور ويتعارض عقل صحيح ونقل صحيح أبدا، ويعارض الكلام من يقول ذلك بنظيره، ويقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقدير النقل، لأن الجمع بين البدلين جمع بين النقيضين، وربعهما رب النقيضين، تقدير العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع، ووجب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا عندك؟ ووجب ولو وجوب قبوله. ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أبطلنا النقل لقلنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح للمعارضة بمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا على تقديمه ولا يجوز تقديمه، فهذا ظن الواقع، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مغالب لمخبره، لا لمخبره أحسن، وأن خبره مغالب لمخبره، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة، فإجازة أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإن لم يكن دليلا صحيحا لم يجوز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدما في العقل. طيب، فالواجب كمل هذه. نعم. فالواجب تمام التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، الانقياد بأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو أو يحملهم أو نحمله شبهة أو يحمله شبهة أو شكل. ماذا لحظة ماذا عندكم في النسخ؟ ها يحمله أو يحمله شبهة دقيقة أو شكل. لا لحظة خلينا نمشي في الكلام حتى يعني يتفق. دون أن نعارضه ولا دون أن يعارضه؟ يعارض بالياء ولا بالنون؟ نعارضه يعارضه. اختلفت النسخ إذن. طيب واصل. ويقدم عليه آراء الرجال جبالة أذهانهم ويوحده بالتأكيد والتسليم والانقياد والإنعام كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والبلاغة والتوكل. وهما توحيدان لا إبادة للعبد من عذاب الله إلا به، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا يحاكم بلا غير ولا يرضى بحكم غير ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطالبته ومن يعظمه. فمن أجل له نفذه وقبل خبره، وإلا فمن طلب السلام تفوضه إليه وأعرض عن أمره وقبله، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وعملا، فقال نوضره ونحمله. فلا يبقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. لحظة قوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إذن ورد النص والدليل وفهم معناه بحسب ما أراد المتكلم من المعنى، فالواجب التسليم للنص ولما دل عليه النص. إذا اشتبه على الإنسان ولم يعرف المراد لا يرد النص، وإنما عليه أن يرد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه فيقول الله أعلم بمراده، هذا فيما يشتبه عليه. عندئذ كان لابد من التسليم لنصوص الكتاب والسنة وترك الاعتراض على الكتاب والسنة بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، وإن سماها صاحبها بأنها أدلة عقلية. فلا يصلح أن يعارض الدليل من الكتاب والسنة بما يسمى عقولاً والواقع هي شكوك وشبهات وتأويلات فاسدة. أيضاً لا يجوز له أن يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، هذا قانون معروف يردده كثير من المتكلمين، يقولون العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل. هذا هو قانونهم، يقولون إذن العقل أصل النقل، فإذا تعارض العقل والنقل قالوا إنهم يقدمون العقل. لماذا؟ لأنهم يقولون هو أصله. طيب ومتى ما شهد العقل بخلاف ما دل عليه النص إذن يقدم العقل؟ هذا هو قانونه. سؤال، ما مرادهم بقولهم العقل أصل النقل؟ هل هو أصل في ثبوته أصلا؟ هذا غلط، لأن النص موجود، وجد العقل أو لم يوجد، لأن الدليل هو كلام ربنا جل وعلا وما أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن كيف يكون العقل أصلا للنقل إذا أريد بقولهم هو أصله أنه لا يثبت إلا كذلك، وهو ثابت في نفس الأمر. أما إذا قالوا إن العقل أصل بمعنى يشهد بصحة السمع فهذا صحيح، لكن لماذا قيل يقدم العقل على النقل؟ لا يقدم، بل هو أصلا توهم التعارض، ووجود تعارض حقيقي بين عقل صريح ونقل صحيح خطأ. لكن على فرض التعارض، فقوله يقدم العقل هذا خطأ، وسيتضح ذلك. الشيخ يقول هذا لا يكون، يعني هذه الدعوة أنه إذا تعارض قدمنا العقل، لا يكون تعارض أصلا بين عقل صريح ونقل صحيح. واحد يمشي يوقف الأولاد الصغار دي يا أخي، معلش. نواصل. يقول لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، شوف العبارة ما يوهم، لأنه في الأصل لا تعارض، لكن لو توهم إنسان وجود شيء من التعارض قال فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. وتحقيق الكلام كما ورد مفصلا يعني في الكتب المطولة ننظر، إذا صح الدليل وصح المعنى المستنبط من الدليل بهذين القيدين، يعني لا بد تكون الدلالة سليمة، لأنه أحيانا يكون الدليل صحيحا ويتوهم الإنسان منه معنى فيقول النقل خالف العقل أو العقل خالف النقل، والواقع أنه ما أعطى الدليل حقه من الفهم. إذن لاحظ هنا أمرين، ثبوت الدليل في نفس الأمر، صحة الدلالة، وعندئذ من ادعى أن مثل هذا يعارضه العقل يقول لو حققت لوجدت أن ما قاله هو عقل ليس كذلك بل هو جهل. لاحظ الأمرين، نقل ثبت والدلالة صحيحة، إذن أصل الدليل في أصله ثابت وصحيح والدلالة صحيحة، فإذا زعم إنسان أنه يوجد عقل يعارض ذلك فهذا يقول خطأ، لا يكون، وإنما لو حققت معه لوجدت ما زعمه يعني علما وعقلا ومعقولا إنما هو مجهول. ولو حقق مدعي ذلك النظر لظهر له الذي تقدم. قال وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، يعني على فرض أن ما دل عليه العقل كان قطعيا، لاحظ كان قطعيا، فعندئذ لا يمكن أن يكون النقل صحيحا، ولو فرض صحته لا يمكن أن تكون هي الدلالة التي فهمها من فهم. وعليه حقق، لعل النص لم يثبت، لعل النص لم يثبت، وعندئذ أيضا إذا كان النص لم يثبت لا يصلح أن يعارض به يعني ما دل عليه العقل. قال فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ولهذا لاحظ أن الصحابة رضوان الله عليهم ما زعموا معارضة هذه النصوص التي فهموها حق الفهم، ما قالوا تخالف العقل. ثم قال ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. ما القول والمقالة؟ قالوا العقل أصل النقل فإذا عارضه قدمنا العقل. قال عارضهم بنظيره، فيقال لهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، فماذا تقول؟ بأي شيء يدفع؟ قال لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين. طيب إذن لو قلت يقدم العقل لأنه أصل النقل، قال لك فماذا لو قيل إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل؟ نفس الإشكال الذي يريدونه في حالة ما لو قدم النقل يرد في حالة ما لو قالوا يقدم العقل، وبيان ذلك بهذا التفصيل الآتي. لو قال قائل تعارض عقل صريح ونقل صحيح صريح فقال نقدم العقل، قيل له هذا خطأ. ليه؟ لأنه لو كان العقل صحيحا صريحا لما أمكن أن يأتي النقل بنقيضه، خاصة وأن المتكلم بذلك من؟ هو رب العالمين، والمخبر عنه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا أحد أعلم من الله، ولا أحسن كلاما من الله، ولا أبين كلاما من الله، ولا أحد أعلم بالله وبدينه من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد أوتي جوامع الكلم، فمن أين جاء هذا التعارض أصلا؟ بل إن تقديم العقل يؤدي إلى إبطال النقل قطعا. ولو قال نقدم النقل لربما قيل، خاصة إذا كانت الدلالة صريحة جماعة، قد يكون أيضا فيه إشكال، لكن يقول على فرض ذلك فلو قدم النقل لكان أقرب إلى الصواب من القول بتقديم العقل. لكن نعود، إذا قيل بتقديم العقل على النقل لأنه أصل، قلنا من الأول إذا قلتم أصل لثبوته فهذا خطأ أصلا، تقرير المسألة من الأول غلط. وإذا قيل لأنه يشهد بصحته قيل إذا حصل جمع النقيضين أو رفعهما، كيف ذلك؟ لأن قلت أولا شهد بصحة النقل، ثم قلت ثانية شهد بكذب النقل، ما يمكن. إذن بمجرد وقوع التعارض وإمكان أن يقال بذلك هذا يؤدي إلى إبطال العقل أصلا، لأن قلت العقل شهد بصحة السمع، طيب كيف جاء الخطأ؟ من أين؟ فكأنه يشهد بصحته وبكذبه، وهذا غلط. وبالتالي قال لك يعني في ذلك جمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحدة أو في آن واحد وفي ذات واحد، كأن تقول موجود وغير موجود أو موجود وعدم ومعدوم لا يجتمعان. وكذلك رفعهما ممتنع، رفع النقيضين مستحيل ممتنع كجمعهما معا، يعني لا تنفيهما معا ولا تثبتهما معا، ثبوت أحدهما يقتضي نفي الآخر، ونفي الأول يقتضي ثبوت الثاني، إذن أثبت الأول أنفي الثاني، نفيت الأول أثبت الثاني، ما ممكن تقول لا هذا ولا ذاك، ولا يمكن في آن واحدة تقول دل على صحة النقل ثم تقول دل على كذبه، لا يمكن. فإذا دل على صحته فلا بد أن يكون صحيحا في كل الأحوال، عندئذ اتهم ما فهمته أو نحو ذلك من الأمور التي يمكن أن يقال فهم خطأ أو أثبت ما ليس بثابت أو نحو ذلك. قال وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. ما هي دلالته؟ دل على صحة السمع، دل على صحة السمع، فكيف يدل على كذبه؟ ما يمكن. ولذلك يقول هذا التنظير خطأ. قال ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، هكذا عندكم، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه، هكذا في كل النسخ عندكم. طيب هو عودة يعني لما سبق وتقرير لذلك، لأن هذه القاعدة التي أصلوها تؤدي إلى الجمع بين النقيضين، وإن شئت قلت أيضا باعتبار آخر يعني إلى رفع النقيضين. فالشاهد يقول فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل، قل دلالة العقل هي شهادته بصحة السمع، مش شهادته ليس هو القاضي بثبوت السمع، وإنما هو يشهد بذلك. طيب، قال ولو أبطلنا دلالة العقل، لو أبطلنا دلالة العقل، قال لم يصلح أن يكون معارضاً للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء. يا إخوة، أصلاً شوف العقل قد يطلق ويراد منه أكثر بمعنى، لكن لو مشينا هنا على أن المقصود أن العقل يفهم ويستدل، وبه أيضاً بحسب العلوم الأولية الفطرية ونحو ذلك استطيع أن يعرف ما استدل به، هل هو صحيح ولا خطأ، هل هو صحيح أو خطأ، وبالتالي يمكنه أيضاً أن يركب ما أمكنه أن يستدله، لأن بعض الأشياء لا يمكن أن يستدل أن يدل عليه العقل، وإنما حظ العقل هنا الفهم والتسليم خاصة في الغيبيات. يعني لا يصلح في كثير من الغيبيات الاستدلال به، ما أقول كل الغيبيات، وإنما في كثير من الحالات، بمعنى أن هنالك أمور يمكن أن يستدل بما ظهر على ما خفي، كالاستدلال على إمكان البعث والمعاد بما نرى. طيب، لكن بالنسبة للأمور الخبرية المحضة ما يمكن أن يحوم العقل على ثبوتها، مثل إثبات رؤية الله يوم القيامة، ومثل ثبوت الجنة والنار، إن لم يرد نص بذلك ما نستطيع أن نقول العقل يدله على ذلك. نعود، عندئذ ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، وهذا صحيح. ليه؟ لأن العقل دل على صحة السمع، فلو قلت نقدمه لكان خطأ، لأنه أصلا ما يفترض وقوع تعارض، أصلا لا يفترض وقوع تعارض في نفس الأمر وفي الحقيقة يا إخوة. قال وعندئذ فلا يجوز تقديمه، وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، أي لما يعني أخبر به، فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، هو تأكيد لكل ما سبق لكن بتنويعه عباراته. وخلاصة ذلك أن العقل شهد بصحة السمع، مش هو أصل لثبوت النقل في نفس الأمر، لأن النقل موجود، وجد العقل ولا ما وجد، وجد عقل فلا ولا ما وجد، من ناحية يعني ثبوت الدليل وجود الدليل، هذا لا يتوقف على وجود العقل، وجوده لا يتوقف على وجود العقل، هو موجود، لكن يمكن أن يستدل العقل على صحة ذلك الدليل، على صحة ذلك الدليل، أما أن يتوقف وجوده لا. هذا من جهة تقرير هذه المسألة مهم. ثم بعد ذلك يقول لك انظر، إذا كان الدليل النقلي في مثل هذا الموضع خاصة ثابتا قطعا ودلالته كذلك صريحة أو صحيحة، عندئذ لا نتصور أن يعارضه عقل صريح. طيب، إن حصل ما يوهم التعارض، يقول لك انظر، إما أن يكون الدليل غير ثابت، طبعا هذا في حالة ما لو كان دلالة العقل صريحة لا يمكن يعني أن يقال بخلافها، وخاصة ما استند إلى علوم أولية فطرية، يعني مثلا الواحد نصف الاثنين كمثال، هل تفترض في الشرع أن يقول لك ليس كذلك؟ لا ما يمكن، لأن هنا الأمر الدلالة فيه صريحة. طيب، الكل أكبر من الجزء، دلالة عقلية. على كل، يقول لك إذن الخلاصة، إذا كان دلالة العقل صريحة أو ما دل عليه العقل صريحا وكان قطعيا، عندئذ انظر، إما أن تنظر لثبوت النقل فقد لا يثبت، وإما إذا كان ثابتا أن تنظر إلى الدلالة وحقق النظر جيدا. طيب، الأمر الآخر موازنة أخرى، لو ثبت النقل أي الدليل السمعي قطعا وكانت الدلالة قطعية، عندئذ لا يمكن أن تقول ما عارضه من العقل يكون صريحا، لا، ما ممكن، لابد أن يكون في خلل فيما يزعم أنه عقلي، لابد. بهذه إذن بهذه الصورة لا تعارض يا إخوة. لو فرضت التعارض بين دليل نقلي قطعي الثبوت قطعي الدلالة مع عقل صريح فهذا خطأ أصلا لا يكون، لا يكون. ليه؟ لما يؤدي من جمع النقيضين، لأنك كأنك تقول دل القاطع العقلي على صحة السمع، دل القاطع العقلي على خطأ السمع، ممكن صحيح. ولذلك شوف في الموازنة الأخيرة هم لما قالوا إذا تعارض العقل والنقل عن المتكلمين قالوا قدم العقل، قيل لهم هذا خطأ، لأنك ماذا تريد؟ إذا تريد بأن المعاني صحيحة والدليل ثابت والعقل صريح يقول لك هذا غلط، لا يمكن أصلا فرضه محال. طيب من باب التنظير، لو قيل يقدم النقل على العقل لكان أقرب. ليه؟ لأن يا إخوة بعض الأمور لا يحوم حولها ولا يدل عليها الدليل العقلي، فإذا دلنا النقل ونحن قد قطعنا بثبوته، عندنا أدلة على ثبوته، فأخبرنا عن غيبيات كصفات الباري، وأخبرنا عن بعث ومعاد وجنة ونار وصراط وحوض وميزان ونحو ذلك، أين يعني من أين لك أن تعارضه؟ وهل في العقل أصلا ما يدل على نقيضه وخلافه؟ لا، إذن قدم النقل صحيح، مع أنه هنا أصلا ما فيش تعارض أصلا، لكن من يزعم يعني شيئا من ذلك يقال له رتبة العقل لاحظ عليها القصور والتقصير معا، هذه حقيقة العقل، قصور لا يدرك كل شيء، تقصير يعتريه بسبب إما الهوى أو عدم النظر ونحو ذلك من الأمور، يعني يمكن يستدل بالعقل لكن في بعض الحالات لا يستوفي الإنسان البحث فيحصل تقصير، أو المسألة أصل لا مجال للعقول فيها، عقله قاصر عن إدراك ذلك فما عليه إلا أن يقف. وهكذا في علوم العقيدة يا إخوة، مثلا سر القدر هذا لا يحوم حوله العقل، قف فقط، ما عليك إلا التسليم، ما عليك إلا التسليم. طيب قال فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. أنا عندي في نسختي دون أن نعارضه بخيال باطل، عندكم دون أن يعارضه بالياء، عندي بالنون دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، ودون أن نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. طبعا وهذان التوحيدان، أنك تتبع المنزل فتسلم، وعليك عندئذ بتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فلا نحاكم إلى غيره. طيب عندكم في نسختكم فلا نحاكم ولا فلا يحاكم؟ طيب إلى غيره، أي إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقفه، هكذا عندي بالنون في كل المعنى واحد ما في مشكلة، ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله أي على كذا وكذا. طبعا هو يحكي هذا عن المخالفين، يحكي هذا عن المخالفين. طيب قال فلئن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خل الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، إما أن يوقف الدليل والدلالة على ما قال فلان وقال فلان وما ظهر لي يعني مذهب كذا ومذهب كذا. الشيء المعصوم مما يكون عليه الناس هو ما أجمعت عليه الأمة، والإجماع المنضبط ما أجمع عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشارع جعل ذلك حجة. أما أن يقول فلان من الناس قولا ويقدم قوله على قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا باطل. بل حتى لو ظهر الدليل يا أخي ثم بعد ذلك الإنسان يثق بقول فلان وفلان ويقدمه على ما قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا من شر الأمور. وينبغي للإنسان في طلب العلم وفي تحري الحق يا إخوة، يعني هذه المعلومات في الجملة واضحة بينة عند كل من يعظم الدليل ويقدمه، لكن أحياناً يصيب بعض الناس شيء من غبار المبتدعة لحسن ظنه بشيخ معين من المشايخ، أعني أهل السنة معني أهل الباطل الآن، ولكثرة الأخذ عنه ربما يصل إلى تقليده تقليداً أعمى وهو يشعر أو لا يشعر، ويحب الانتصار له بكل شيء، وربما سمع كلام غيره مستندا إلى الدليل من الكتاب والسنة ومع هذا يعرض عن ذلك. هذا مما ابتلينا به أفرادا وجماعات. أحيانا دافع التنظيم يجعله يفوت الحق ويحاول أن يعتذر بأعذار باردة لا وجه لها عن جماعته أو عن شيخه أو نحو ذلك. فالحذر الحذر يا إخوة. بل أحيانا أكون معكم صريحا، بعض الناس أحيانا قد لا ينتظم في جماعة أو تنظيم دعوي إلى آخره، لكنه يتعصب تعصبا بغيضا، لو تحسس موضع قدميه جيدا لوجد الحقيقة. أكون معكم صريحا، وأنا جربت مثل هذا مع بعض الناس. كنت أمشي إلى مسجد ما وأصلي بهم الجمعة بعد إمامتي لمسجد المركز العام لجماعة أنصار السنة، فكنت أذهب إلى مسجد ما والإخوة الذين فيه سلفيون لا أشك في ذلك، لكن بعضهم يقول هذا الشيخ حزبي فيذهب يصلي خلف صوفي أو إخواني. الحزبية كما قلت عندها قرون يعني ولا ماذا؟ هل لماذا طيب؟ ما المسوغ لك أن تصلي خلف ذلك الصوفي؟ طبعا هذا قليل يا إخوة ما كثير عشان ما نهجم على الناس، ها ننصفهم قليل من الناس. ويعجبني في بعض الإخوة بعد زمان طويل قالوا أخطأنا في تفريق أهل السنة في السودان وما ارتكبناه كان خطأ. تعجبني صراحة الرجل وتواضعه مع أنه في يوم من الأيام كان شديدا، لكن العبرة إن شاء الله بكمال النهاية لا بنقص البداية. والحقيقة الإنسان يشكر على مثل هذه المواقف، حتى يقول والله واحد آخر من الدعاة معروف لو سميه يقول لو عقلي الذي عندي اليوم والعلم الذي عندي اليوم لو كان عندي قبل نحو 20 سنة أو ما يزيد قال لما قلت بذلك الكلام القديم، لأنه أدى إلى تفريق أهل السنة في بلدنا منطقة مشهورة ما أسميها خارج الخرطوم. فمعذرة أحبتي، فانتبهوا لغبار أهل البدع، انتبهوا. وقد تتعصب لشخص اليوم وقد يظهر لك يوم من الأيام خطأه، ولذلك علينا بالأصل العام أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا مانع، المشايخ محبوبون ونحترمهم، لكن فليكن ذلك بعيدا من التعصب، وأيضا بعيدا من الحط على من لم تلزمهم. والحذر الحذر من الكذب على الناس، وهذا من الغبار، هذه مشكلة، لأن هذا الشيخ ما جالس طويل آخر كيف تستحيل يعني أن تكذب عليه أو أن تسوغ الكذب عليه. هذه من المشكلات التي نعاني منها في زماننا، وإن الحمد لله بدأت تخف وبدأ كثير من الناس يتفطنون. فيا إخوة، عليكم بالسنة وعليكم بأهل السنة والجماعة، وما اتفق عليه هذا معصوم بلا شك، أعني ما أجمع عليه سلف الأمة وإمتهم. وأما ما يختلف الناس فيه، وقد علم أن هذا باب لا يمكن أن يتفق الناس فيه، وإنما يجري أعني النزاع بين أهل السنة في فروع المسائل ونحو ذلك، فحمل الناس فيه على قول واحد شطط. تعجبني عبارة لابن الوزير، قل هنالك أمور، معنى كلامه سوغ الله عز وجل الاختلاف فيها، قال فاقطع رجاءك من جمع الناس على شيء واحد، قال انظر إلى ما قال الله جل وعلا عن الملأ الأعلى إذ يختصمون، قال إذا كان الملأ الأعلى يختصمون في رفع الدرجات والكفارات ونحو ذلك، فكيف بالناس يجتمعون على شيء واحد؟ وضبط الأصول ومعرفة ما يعذر فيه الإنسان وما لا يعذر، من أجمل ما قرأته مؤخراً لبعض الأفاضل رسالة لهذا الأخ من ليبيا الشيخ أحمد محمد النجار، الأصول التي من خالفها لا يعد يعني سنياً سلفياً، وهي بتقديم الشيخ صالح السحيمي وأظن الشيخ سليمان الرحيلي أيضاً، يقرؤوها فهي من أنفع ما قرأت يعني للمتأخرين، رسالة جيدة وحسنة يعني تضبطك جيداً إن شاء الله، مع معرفة ما كان عليه مشايخنا الأكابر. ما زلت أوصي بأن من أدركناه من مشايخنا الأكابر الشيخ العلامة ابن باز، الشيخ العلامة الألباني، الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليهم، هؤلاء أئمة السلفية في زماننا، ومن جاء بعدهم ممن كان على طريقتهم، لكن هؤلاء الثلاثة كانوا أشهر وأرسخ في ظننا في العلم، فطريقتهم محمودة ومنهجهم الحمد لله فيه العدل والاعتدال، فعليكم بطريقتهم، لا ندعي عصمتهم، بل هم أنفسهم يختلف بعضهم مع بعض، لكن انظر كيف كان يعذر بعضهم بعضا وكيف يعامل بعضهم بعضا. نرجع إلى موضوعنا، اقرأ. قال المصنف رحمه الله: بل إذا بلغه الحديث الصحيح يحب نفسه فإنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن يزوره أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رسولانه وكلامه ومذهبه، بل كان الفرد وبادره بذلك من غير التفات إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته أو لمخالفته رأي فلان، بل تستشكل آراءه لقلبه، ولا يعارض نصه بقياس نصه، ولا يعارض نصه بقياس، ولعندك ولا يعارض ماشي، المعاني واحدة ترى ما في فرق، ولا يعارض نصه بقياس، بل تبدأ الحديث كل ما ينصوص، ولا يفرق كلامه عن حقيقته، ولا يفرق كلامه عن حقيقته بخيال زميله واصحابه معقوله، نعم هو مجهول عن الصواب معزول، ولا يوقف قبوله قوله على موافقه فلان، ولا يوقف ولا يوقف ولا يوقف قبول قوله على موافقه فلان دون فلان كائن من كان، ونفس ما سبق يعني اذا ثبت الدليل وعرف المعنى بلا معارض صحيح فالواجب اتباعه، ولا يترك ذلك لقول فلان أو لمذهب فلان. حتى كان فيما يذكر عن بعض يعني أهل المذاهب لا أسميه، يقول الأصل أن كل حديث خالف مذهبنا فهو إما ضعيف أو مؤول، طبعا هذا جعل المذهب أصلا الحقيقة، ولذلك جعل الأدلة تابعة للمذهب، والصحيح هو العكس، الصحيح هو العكس، عليه أن يعرض ما ذهب إليه الناس ونحو ذلك على الأدلة، فما وافق الأدلة قبل، وما خالفها تقدم الأدلة ولا يقدم رأي فلان وفلان. نعم، اقرأ. قال الإمام أحمد: قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حاتم أيضا كرر، قال حدثنا أبو حاتم عن عم شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن يلي به حكم النعم، قلت انا وعمي واذا مشيخ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من ابوابه فكرهنا ان نفرق بينهم وجلسنا هجره ابتدعوا ايه من القران فتماروا فيه حتى ارتفعت اصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرا فاحمر وجهه يرميه بالتراب ويقول مهما يا قوم بهذا اهلكت الامم وهلكت الامم من قبلكم باختلافهم على انبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض ان القران لم ينزل يكذب بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا فما علمتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه الى علي. طيب هذا الحديث الشيخ الألباني يقول صحيح وأخرجه البغوي أيضا في شرح السنة قالوا رجاله ثقات على خلاف معروف عمرو بن شعيب. على كل الخبر فيه يقول عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم حمر سكن الميم قال أقبلت أنا وأخي وإذا ما الشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة أو حجرة يعني على ناحية وطرف المجلس إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. الإنسان إذا بدأ يعارض بين الأدلة ويطرق الإشكالات والشبهات فهذا مسلك غير جيد. الشيء بشيء يذكر مرة دخلنا على شيخنا الشيخ العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله وكان عند بعض الناس شبهة في نزول عيسى عليه السلام في السودان عندنا والحمد لله هذا الرجل رجع إلى الحق قبل وفاته واحد من السودان فدخلنا عليه على الشيخ حماد في بيته والشيخ تعرض عليه الشبهات ويرد إلى أن قام واحد من الإخوة ما عنده شبهة لكن أراد يعني أن يكشفها الشيخ وأن يزيلها فقال يا شيخ عيسى عليه السلام لو نزل إلى الأرض فبأي لغة يتكلم هو لا يعرف العربية. فالشيخ حماد غضب غضبا شديدا يقول كيف تعارض نصوص الوحيين بمثل هذه الشكوك وهذه الشبهة وهجم عليه يتكلم يعني عليه نحو 10 دقائق أو ربع ساعة ويقول له أنت موسوس وتريد أن تمرض الناس. طبعا إخوة الجواب سهل ألا يمكن أن يعلمه ربه جل وعلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فهم كلام العجماوات الإبل ونحو ذلك أفهمه ربه ما الذي يدخله في هذا؟ جاء النص بأنه ينزل وما عدا ذلك مسكوت عنه لما تبحث عنه؟ هل لا يوجد إمكان أن يفهمه الله عز وجل وأن يعلمه وكحال المهدي كما جاء في بعض النصوص أن الله يصلحه في ليلة أو يوم وليلة فيصلح للإمامة والحكم في يوم واحد يصلحه الله عز وجل ما ليس ذلك على الله بعزيز. إلى أن أورد الأخ يعني مسألة أخرى يعني أريد أن أقول بعض ما يلقى مجرد أوهام وشكوك هي في البحث العلمي ليس دليل يا شيخ أزيد ولا يكفي من شبهات الأخ. طيب أزيدها لكن والله هي قبيحة. قال صاحبنا للشيخ طبعا الأخ السوداني وما عنده شك لكن يريد حل الشبهة لغيره هذا كان يقال عندنا في السودان قال بعضهم إذا كان عيسى عليه السلام في السماء فأين يتغوط ويقضي الحاجة؟ هل هذا علم يا إخوة؟ وهل بمثل هذا تعرض النصوص؟ وهل من رفع نائما أو نحو ذلك يحتاج إلى غائط ونحوه؟ وهل إذا دخل أهل الجنة الجنة يتغوطون ويبولون؟ يا أخي عندك نصوص تساعدك على تصور المسألة صحيح ولا لا؟ وأنه أصلا ما في داعي لمثل يعني هذه التقديرات ولمثل هذه الفروض ما لك دخل ماذا يصنع الآن أو ماذا يفعل غاتف في مسألة قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه ما تبحث وراء ذلك ثم أخبر أنه ينزل ما عليك إلا التصديق، تفاصيل ذلك ما لك شغل فيها إذا ما جاءت النصوص. ولا العقل يقضي باستحالة شيء مما يعني ذكر أو نحوه. على كل حال نواصل معذرته إلى آخر الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منهم فاعملوا به وما جهلتم منهم فردوه إلى عالمه. لا ترد النص، لكن قل الله عز وجل أعلم بمراده. وقف، اتهم رأيك واتهم فهمك، لا تبطل النصوص ولا تدعي فيها يعني شيئا مما يعني يوسوس به الشيطان ويلقيه وما يلقي من الباطل على أفهام بعض الناس. واصل. ولا شك ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسلا وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه ويصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل، وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه. لقول ذلك الكلام كتبا لا يعرف المراد صاحبه، وقد عرف المراد ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه، فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم، ويعرف ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون علم عن غير علم، وقد يكون علم عن غير الرسول من غير نعم طيب وقد يكون علم عن غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والإزالة والفلاح، وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذا العلم فهذه العلم فيها ما أقل عن الرسول لا غير. طيب أظن الكلام يعني واضح. تحريم القول على الله بغير علم دلت عليه النصوص، وذكر المصنف آيتين. الأولى فيها بعدما قال: إن قل إنما حرم ربي الفواحش، ومنها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، والنهي الوارد في قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، فهذا يفيد التحريم. قال: فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه. ثم ذكر تنظيرا يعني عاما وهو صحيح، وهو أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي يلزم اتباعه، وما سواه من كلام الناس يعرض عليه، فإن وافق الحق قبل وإلا رد. ثم نبه قال: إذا لم تعلم ما يقوله الناس أو ما يظهر لك هل هو موافق أو مخالف، أو حتى عفوا الدليل إذا لم يعني إذا كان يقول وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه، قال: لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه عفوا من كلام الناس، إذن هو من كلام الناس، يقول: إذا لم تعلم هل خالف الدليل أو وافقه أمسك. ومتى يكون كذلك؟ يقول: إذا كان مجملا لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه أمسك. قل: ما ندري، ما الذي تقوله؟ قال: ولا يتكلم إلا بعلم. ثم أراد أن يبين وما العلم، قال: ما قام الدليل عليه، هنا عمم الدليل، لكن يقول: النافع منه ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم لم ينفي علوما أخرى دنيوية نافعة، قال: كعلم الطب والحساب والفلاح ونحو ذلك. أما الأمور الإلهية والمعارف الدينية هذه الطريق إليها ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن عندك مجال في الاستدلال على أمور الدنيا بالتجربة بأقيسة صحيحة، أن تستدل باستقراء، أن تستدل بحاسة أو نحو ذلك حسية، ظاهرة أو باطنة أو نحو ذلك، المجال فيها يعني واسع إن شاء الله. لكن من نسوء الأمور الإلهية وما يطلب به النجاة من النار والفوز بالجنة، هذا طريقها ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: قوله ولا تدخلوا قدم الإسلام إلا على بعض التسليم والاستسلام، هذا من باب الاستعارة، يعني قدم التسليم لا تدخل إلا على بعض، لا تدخل إلا على بعض شيء، إذا لا يدخل الإسلام من الإسلام فلم يسجل في نفوسه وحيه وينقال إليه ولا يعترف وينقال إليه ولا يعترف عليه، فيعرضها برأيه ومعقوله وقياسه. رواه البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وللرسول البلاغ فعليه التسليم. وهذا كلام جامع نافع، وما أحسن مثل المضروب للنقل مع العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العارف المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي أن يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، ثم اختلف المفتي والدال، فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال، فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي، لأني أنا أصل بعلمك لأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قوله قلبت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القلب بفرعه، فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقييده دونه، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة، فخطرك بما خالفت به المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطرك في علمك بأنه مفتي. هذا ما علمي أن ذلك المفتي قد يخطئ. ولو العقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في قدره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. قد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول صلى الله عليه وسلم: هذا البرهان الذي يلقيه عليه والحكمة التي جئتنا بها، قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن انما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقول مع ان عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الاقوال المناقضه لما ظهر من كلامك، فكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هديا ولا علما، ولم يكن ذلك لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يظلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. فليعلم ان هذا لو ساق لامكن كل احد ان لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحسن الاولى لامكن كل احد. نعم. لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ العقول متفاوتة، الشبهات كثيرة، والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس، ويؤمن كل أحد أن يقول مثل ما في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به. وقال تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. فقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقد قال تعالى: قد جاءكم من الله نور والكتاب المبين. قال تعالى: حاميم والكتاب المبين. قال تعالى: تلك آيات الكتاب المبين. قال تعالى: ما كان حديثا يفترى من تصديق الذي بين يديه. تفسير كل شيء هو هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء هو هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونظائر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل، وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليكم في الفوق بالأعظم. فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. قول المصنف: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يقول هذا من باب الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء أي حسي أيضا. فهنا يعني ذكر قدم الإسلام، مع أن القدم تستعمل لما هو حسي وليس كذلك ما أضاف إليه. على ظهر التسليم أيضاً يعني ذكر هنا شيئاً إنما هو لما هو حسي لا لما هو معنوي، ولهذا يعني ذكر أن هذا من باب الاستعارة، أي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين وينقد. عندك وينقد إذا قلت هي معطوفة على المجزوم من لم يسلم أي ولم ينقد أيضا يكون أحسن، وينقد إليها. قال: ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. هذا كله قد تقدم سابقا، وذكر عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قالوا: هذا كلام جامع نافع، لأن الأول من الله الرسالة، لأن الله هو المرسل كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونحو ذلك، وكقوله: وأرسلناك للناس رسولا. والبلاغ لقوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك ونحو ذلك مما جاء في التبليغ. وعلينا التسليم لآيات كثيرة تقدم يعني نظائر لها، ومنها: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم ذكر المثل المضروب للنقل مع العقل، هكذا عندكم شيخنا يقول لو قال للعقل مع النقل كان أحسن، يقول لأن العقل تابع للنقل. هي لطيفة من الشيخ على كل حال، طبعا ليس بلازم، يقول لكن لو قال: وما أحسن المثل المضروب للعقل مع النقل. علل الشيخ، قال: لأن العقل تابع للنقل. قال: وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير. ليه قال دون ذلك بكثير؟ لأنه يا إخوة يمكن أن يصل المقلد باجتهاده إلى رتبة ذلك العالم المجتهد، لكن مهما كان المتبع وكثر علمه لا يستطيع أن يصل درجة النبوة. صحيح؟ ولذلك يقول: العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. مهما أوتي الإنسان من عقل وأدلة ونحو ذلك، إن لم يصطفه الله بالنبوة لم يكن يكون نبيا مهما كان. لكن يمكن أن يصل المقلد مع الاجتهاد والنظر ونحو ذلك الصحيح المفضي إلى كونه مجتهدا، قد يصل تلك الرتبة. قال: فإن العامي يمكن أن يصير عالما، ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا، وهو كذلك. فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر، عندئذ عنده حظ من المعرفة الإجمالية العامة أن فلانا عالم، هذا القدر ينبه عليه. أما أن يخالفه فيما يفتي فيه فليس له ذلك. إذن لكل مجاله. العقل شهد بصحة السمع، عندئذ لا ينازع السمع، كما شهد العامي بأن فلانا عالم، حظه أن يقف خلاص مثل العقل مع النقل. العقل شهد بصحة السمع ولا يقال هو أصل لثبوته في نفس الأمر ووجوده كما سلف الفرق بين التعبيرين. على كل شهد بصحة السمع عندئذ عليه أن يعزل نفسه، يعني يعزل نفسه يعني ما يمشي ينقب يقول هذا خطأ في السمع وهذا صحيح في السمع، لا خلاص ما عليه إلا أن يتبع وأن يسلم. هذه هي حقيقة يعني هذا المثل الذي ضربه. وهكذا في الصناعات، في الصناعات يعني يمكن أن تعرف الجملة من الطبيب الحاذق، والناس يتناقلون علم ذلك فيما بينهم، يقال مثلا الطبيب فلان يعني متميز في الجراحة، متميز في الباطنية، متميز في القلب، متميز في الأذن والأنف ونحو ذلك. فإذا جاء من لا يريد طبيبا وأنت لست بطبيب لكن تعرف الأطباء قلت له اذهب إلى فلان فإنه طبيب ماهر، وتسامع الناس ذلك وتناقلوه حتى بين الأطباء وأهل المعرفة، فأورث ذلك علما لدى الناس أن فلانا طبيب. دللت هذا الشخص على الطبيب اعزل نفسك خلاص، ما الذي يقرره الطبيب من تشخيص ومن وصف دواء هذا ليس لك. كذلك هنا بالنسبة للعقل أدرك يعني صحة السمع، عندئذ ما عليه إلا أن يتلقى، ما عليه إلا أن يتلقى الأحكام والأخبار. هذا خلاصة المثل. قال والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ، فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره. قد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، ولو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب العقول الناقض لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هديا ولا علما، أعوذ بالله. طبعا أكيد يعني هذا من أعظم المناقضة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وتذكرت يعني عبارة سابقة، لاحظ يقول الإنسان خلاصة يعني كلامه فيما سبق، ما أدري أين فاتني، قال بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. يعني لو روى لك إنسان بإسناد صحيح أو قرأ لك من كتاب وقد علم ثبوت الخبر، يقول إذا أردت أن ترده تخيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك يكلمك، يقول لك قلت كذا، أخبرتك بكذا، حكمت بكذا، تستطيع أن ترد عليه؟ قل إذا كان كذلك إذن ما بلغك من طريق صحيحة، فكأنما يكلمك هو. ولذلك جعل الله عز وجل الحجة في من سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام وفي من سمع ممن سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالوا أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن نفس الشيء تسمع مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أمكن ذلك لكنت في زمانه. وكذلك ما بلغك من دينه وسنته عليه الصلاة والسلام ما عليك إلى القبول. ماذا تريد أن تقول يا أخي؟ فنحن نعتقد الأقوال يعني هو يشبه ما يفرق كثير، لأنهم أرادوا من العقول هي نفسها ما يصل إليه العقل من الفهوم والأقوال والمقالات ونحو ذلك. طبعا إنسان لو قابل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يرض منه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يؤمن بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس، فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أمر به. إذن على الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ، وما علينا إلا التسليم، لأن الدين ما شرعه الله، الدين ما شرعه الله عز وجل، فكل خبر جاء في نصوص الوحيين الواجب تصديقه، وكل حكم فيجب التزامه، لا يجوز أن يعارض، لا يجوز أن يكذب. وذكر المصنف من الأدلة ما يفيد ذلك إلى أن قال: ونظائر ذلك كثيرة في القرآن، فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، الثاني باطل، وهو أم لا، أي لا يكون قد تكلم فيه بما يدل على الحق. وإن كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين، وقد شهد له خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم، يشير إلى خطبة يوم عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ الحديث قال: فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. بل العجيب يا إخوة، أحيانا بعضهم كما ذكر يعني ابن تيمية وغيره، وهكذا ابن القيم في صواعق المرسلة، بعضهم يبالغ في تقرير العصمة، عصمة الأنبياء، لدرجة أنه ربما حرف بعض دلالات النصوص. مع هذه المبالغة في العصمة، وبعد هذا يأتي بقانونين، الأول منهما: إذا تعارض العقل مع النقل قال يقدم العقل، أين دعوة العصمة؟ أين ذهبت؟ الثاني، القانون الثاني، قالوا: لا يوثق بالأدلة النقلية في المطالب العقلية، يقصد العقلية الإلهية كإثبات وجود الرب جل وعلا وما يجوز وما يمتنع على الرب جل وعلا وما يجب، إلى أن يصل لمسألة مرحلة النبوات ويقيم الأدلة. عندئذ قال بعد هذا يأتي مرحلة التسليم للنقل، يعني جعلوا الأمور يعني العظيمة وأشرف العلوم عقلية محض. وبالتالي ما حقيقة دعوة الرسل إذن؟ على كل هذه مقالات، حتى ابن القيم في الصواعق المرسلة رد على هذا القانون، وهو: لا يوثق في المطالب العقلية بالأدلة النقلية، يقصد المطالب العقلية هذه المطالب العظيمة في ما يسمونه بالإلهيات، ولو قيل الإلهية أحسن، والنبوات والبعث والمعاد ونحو ذلك. على كل يقول: لا يوجد، يعني أبلغ في تعطيل نصوص الوحيين من مثل هذا القانون ومن هذا التقعيد. الكلام غاية في الخطورة، انتهى الوقت. طيب، بس كان في واحد من الإخوة يقول: هل يمكن أن يقال إذا قيل بتعارض العقل والنقل وهما صحيحان صريحان أنه غير صحيح لأنه يؤدي إلى التكليف بالمحال؟ نعم صحيح، وهذا ذكره يعني غير واحد في هذه المسألة، وبينوا قالوا: تلزم لوازم كثيرة لو قلنا بتعارض العقل والنقل، هذه منها، وأوصلها بعضهم إلى 10، وذكر شيئا من ذلك الشاطبي في كتاب الموافقات، إضافة إلى يعني ما تميز به ابن القيم وشيخه ابن تيمية في بيان اللوازم التي تبطل القول بأنه يمكن تعرض العقل والنقل. قلت: تلزم لوازم كثيرة، كما قلت أوصل بعضهم إلى 10، يمكن أن تراجع في كتاب الموافقات للشاطبي، وفيما نقل بعض الناس أيضا مثل هذه النقول. أقف عند هذا القدر، نواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.